يفخر البرنامج الموسيقي بأن يقدم العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى. كان أول ما سمعت من الموسيقى موضوع هذه السهرات السيمفونية السابعة لبيتهوفن وكونشيرتو الفيولينا لمندلسون، وذلك من نحو 40 عاما مضت. وألف مندلسون هذا الكونشيرتو منذ قرن من الزمان أو ما يزيد قليلا. ولنترك بيتهوفن الآن جانبا، هو وسيمفونياته وسوناتاته إلى آخر الروائع التي تجتاز القرون والدهور ويلتمس فيها البشر متعة ذهنية من تلك المتع النادرة في حياة الإنسان، كما يلتمسها في هوميروس وأفلاطون وشيكسبير وسيرفانتيس وغوتة ومولير، وفي أعمال جوتو ومازاتشيو وبيروجيني ورافائيل. أجل، فلنترك بيتهوفن جانبا لنتحول إلى موسيقي كان يعتبر في يوم من الأيام من عظماء الموسيقيين وفقد كثيرا من عظمته، ونزل به التاريخ إلى مرتبة تتأخر قليلا عن مرتبة فطاحل التاريخ الموسيقي، ألا وهو فيليكس مندلسون بارتولدي. ومع ذلك فهذه أعماله باقية على مدى الزمان، سيمفونياته الإيطالية والإيقوسية واللوترية وبعض افتتاحياته وقليل من موسيقى العائلية chamber music، وهذا الكونشيرتو للفيولين الذي نقدمه لكم الآن. أرجو أن تتأملوا في هذه الحقيقة البسيطة، عمل موسيقي للفيولين والأوركسترا ألف سنة 1844 بمدينة فرانكفورت، وما زال حيا في قاعات الموسيقى شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. يدرسه طالب الموسيقى في اليابان والصين والهند ومصر والأمريكتين، وبالطبع في كل أنحاء أوروبا، وما زال يعجب به الناس ويقبلون على سماعه المرة تلو المرة. يعزفه شتى العازفين من مختلف الجنسيات، كما يقبلون على مشاهدة التمثيل رواية هاملت بلغات الشرق والغرب. هل يفهم معنى ذلك؟ أولئك الذين ينعون علينا أن نبذل الجهد لنحقق رغبة المثقفين من مواطنينا في أن يضيفوا إلى معارفهم في الأدب والتاريخ والفلسفة والعلوم هذه الكنوز الموسيقية التي لا تبلى؟ ماذا يضير هؤلاء الناس أن يقبل بعض النابهين من أبناء هذه الأمة، مهد الحضارة، أم الحضارات، على الاستماع إلى موسيقى الحضارة؟ وأين؟ في مكان متواضع لم يضيق عليهم خناقا، ولم يأخذ بتلابي بهم، ولم يضيع عليهم سهرة. مكان متواضع اسمه ركن الموسيقى في البرنامج الثاني. فلنستمع إلى مطلع الكونشيرتو، كونشيرتو مندلسون للفيولين، قبل أن نتحدث في تكوينه وبنائه. Thank you. هذه براعه الاستهلال حقا. يبدا بالفيولينا توا كما سمعت، مخالفا بذلك قواعد التاليف الكلاسيكي التي تفرض ان يعرض الموسيقي موضوعاته اللحنيه على الاوركسترا اولا. ويحتوي كونشيرتو مندلسون على مخالفات كثيره غير هذا، ولكننا لن نعنى بمساءلة فيليكس مندلسون عنها، فلسنا هنا في محكمة المخالفة، إنما نحن نستمع إلى موسيقى تطلع علينا نورا وبهجة، فإذا الدم يجري في عروقنا دافئا، وإذا بنا نحس بنفحات الحياة وبنبضات القلب. لماذا؟ لا ندري. إنه سر العبقرية وأثر من آثار العمل الفني الصادق المتناسق في كلياته وجزئياته. هذه الفيولينا تقدم لنا لحنا يفيض جمالا، يهبط علينا من عليائه شبيها بما يتخيله المصورون الإيطاليون في تصويرهم لأطفال الملائكة يحلقون في سماوات صورهم. وهذا اللحن الذي سمعتم يحتوي على مجموعة هي مجموعة النغمات الأساسية من مقام مي صغير التي تؤلف الموضوع الأول. تواصل الفيولينة عزفه حتى تسلمه للأوركسترا الذي يعيده مع الفيولينة صوتا بصوت. ثم تجيء فقرة جديدة تبدأها الجماعة وتنفرد بها الفيولينة، هي ما أسميه المعبرة التي تعد لدخول المجموعة الثانية من الألحان حسب قواعد تركيب السوناتا. ثم يحدث أن تواصل الفيولينة عزف نغمة واحدة هي سول على وتر القرار، بينما يدخل الأوركسترا بهذه النغمات المقابلة المعارضة لنغمات المجموعة الأولى، معارضة إيقاع ومعارضة مقام ومعارضة في لونها العاطفي. المجموعة الأولى كانت ألحانا محلقة قلقة متجهة إلى الارتفاع، والمجموعة الثانية هادئة مطمئنة تميل إلى الانخفاض. الأولى يتغلب فيها الإيقاع على اللحن، والثانية يتغلب فيها الغناء واللحن على الإيقاع. الأولى من مقام مي صغير، والمجموعة الثانية من مقام صول كبير. إليك آخر هذه المعبرة ثم دخول اللحن الثاني. وتنتهي هنا مهمتي ومهمة العرض، وأترك لكم استعادته عندما تستمعون إلى الكونشيرتو كاملا بعد هنيهة، كما أترك لكم الإنصات إلى قسم التفاعلات وليس طويلة. وهنا تحدث المخالفة الثانية للقواعد الكلاسيكية في تأليف الكونشيرتو. هنا تبدأ الكادنسا، وموضعها في الكونشيرتو الكلاسيكي عقب إعادة العرض وقرب الختام، وفي كونشيرتو مندلسون تجيء الكادنسا قبل إعادة العرض. وهذه الكادنسا وحدها جديرة بالاستماع إليها لما فيها من حرارة وبراعة وانطلاق. وأحب أن أنبهكم إلى دخول ألحان المجموعة الأولى في آخر الكادنسا هادئة على الأوركسترا، وتكون الفيولين منصرفة إلى تطريزتها وكأنها نسيت أمر نفسها، وإذا بالأوركسترا ينبهها في رفق إلى ضرورة العودة إلى ألحان العرض الأولى، وكأنها لا تريد بل تستمر في نقراتها السريعة رافضة أن تثوب إلى رشدها، إلا عندما يجيء لحن المعبرة، وهنا تشارك الأوركسترا حتى يسلمها إلى ألحان المجموعة الثانية، فتنصرف إلى عزفها وحدها، ثم تداولها مع الأوركسترا، وأخيرا تعود إلى شقاوتها وألاعيبها البارعة حتى نهاية الحركة الأولى. وعند دخول الحركة الثانية تجيء المخالفة الثالثة التي ارتكبها مندلسون في حق الأوضاع التقليدية للكونشيرتو. فالموسيقى عند مندلسون لا تتوقف بين الحركة الأولى والثانية، بل تصل بينها نغمة مفردة من الفاجوتو، يطرز حولها الأوركسترا مجموعات هارمونية تحول المقام من مي صغير إلى دو كبير. وهنا تدخل الفيولينة بلحن الحركة الثانية، أندانتي غنائي شاعري، يذكرنا بتلك المقطوعات الصغيرة التي ألفها مندلسون للبيانو بعنوان أغان بلا كلام، ليدر اون فيرتي. Thank you. وفي وسط الحركة البطيئة فقرات للفيولين والأوركسترا تشبه تأملات الشاعر وقد وقف يبكي على الدمن من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. والحركة الثالثة تعود بمندلسون إلى عهد المراهقة عندما ألف افتتاحية لعلها أصدق صورة موسيقية لشعر شكسبير في كوميديته حلم ليلة صيف. في الحركة الثالثة التي يختم بها الكونشيرتو يتجلى مندلسون عفريتا صغيرا من عفاريت غياض الأردن، تلك العفاريت التي لعبت برأس تيتانيا فلم تعد تميز بين رأس زوجها وبين رأس حمار. أجل أيها السادة، إن الحركة الأخيرة لمندلسون هي حركة الشيطنة البريئة، وإليكم بعض ألحانها يعزفها على البيانو الزميلان كامبيزي ولاباتي. Thank you. أظننا نستطيع الآن أن نستمع إلى هذا الكونشيرتو كاملا، يعزفه آيزاك شتيرن على الفيولينا مع أوركسترا فيلادلفيا يقوده يوغن أورماندي. Thank you. Thank you. كنتم مع العالم الكبير الدكتور حسين فوزي في لقاء مع الموسيقى.